هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عياد صبحي إبراهيم عياد، المقيم في ميت جابر مركز بلبيس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: حاجة غريبة جدا حصلت معايا ومعرفش إزاي حصلت. أنا يا حضرات عندي 6 أولاد، وبعد تعب وتقديم أوراق ياما وبعد طول انتظار، البهوات في وزارة التموين طلعوا لي بطاقة تموين، وكان يوم عيد ما نمناش ساعتها من الفرحة. ولما طلعت شمس اليوم الجديد أخدت البطاقة ورحت على المخبز عشان أصرف العيش وعدي على البقالة أجيب تموين الشهر. يا سلام، دي الفرحة حلوة قوي يا جدعان. أخد مني البيه البطاقة وحطها في المكنة، وبعدين بصلي باستغراب وقال لي: إيه ده؟ أنت ساب محافظتك وجاي تصرف العيش من عندنا؟ أسيب محافظتي؟ مش فاهم حضرتك تقصد إيه. ساب محافظة الدقهلية محافظتك وجاي تاكل لقمة حرام من الشرقية؟ أنا محافظة الدقهلية، أنا شرقاوي يا بيه، شرقاوي من ميت جابر مركز بلبيس محافظة الشرقية. ماليش دعوة، بطاقة التموين بتاعتك طالعة على إنها محافظة الدقهلية. الله، لكن ده مش حقيقي. اتفضل بطاقتك وعليك وعلى محافظة الدقهلية، اصرف عيشك وتموينك من هناك. مع السلامة. بقيت واقف هتجنن. محافظة الدقهلية ايه اللي انا تبعها؟ ده انا معرفش حتى بيروحوها منين. اخدت البطاقة وروحت مكتب تموين البلاشون وحكيت لهم على المشكلة اللي حصلت. قالوا لي: يا انت بزود الموضوع قوي ليه كده، بسيطة يا راجل، مش محتاجة أفارة يعني، مجرد غلطة موظف وسهلة تتعدل. روح انت على مديرية التموين وهم هيحلوا لك المشكلة. ورحت للبهوات في مديرية التموين، استغربوا وقالوا: المشكلة عند اللي دخل البيانات في مكتب التموين اللي انت تبعه، روح لهم وهم يحلوا المشكلة. رجعت لمكتب التموين، قالوا لي: الحل والربط في المديرية، يا إما تستسلم وتصرف مستحقاتك من الدقهلية. تعبت من البهدلة بين مكتب التموين والمديرية، لا والأمر من ده كله، مطلوب مني أسافر للدقهلية كل يوم ولا 2 أجيب العيش واجي، وكل شهر أجيب التموين. بقى بالذمة ده اسمه كلام يا عالم؟ دي شكوتي يا معالي وزير التموين، وأمل تتحل في أقرب فرصة ممكن. همسة عتاب. رضا سليمان.